أقول لك، لكن كلام المغاربة الآخرين محتمل، ما صلحش ولا صحيح. أردت أصحاب مدرسة، ما كنت صاحب مدرسة كان سادة محمد حتى القادة اياد عن ابي مروان الطبري وضم المهمله وسكون الموحده ثم نون قال كان بعض الشيوخ يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري قال واظنه على ابن حزم فقد حكى القاسم الزبيدي في فهرسته عن نبال فيه رسالتي عندي فيه رسالتي فيه رسالتي فيه رسالتي يا كلمة فارسية أنا جدول بس هو مقصود فيه رسالة الشيوخ في أجزاء الشيوخ ذيك الأحاديث منسوبة للشيوخ معزوبة للشيوخ نعم قال قال لأنه ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث السر وقال وقال السر يعني إيه على نسق الترتيب بدون تقطيع وتكرار لا. وقال مسلمة بن قاسم القرطبي من أفراد الدارقطني لم يضع أحد مثل صحيح مثل صحيح مسلم وهذا في لم يضع يظهر أنه على تأليف الترتيب والترتيب وهذا في حسن الوضع وجودة الترتيب لا في الصحة ولهذا أشار المصنف حيث قال من زيادته عن ابن صلاح واختص مسلم بجمع طرق الحديث أبو علي الدبوري الملكوة أبو علي الشيخ الحاكم حاكم الحاكم من الدبوري صاحب المستدرك حاكم الحاكم صاحب المستدرك وهذا الشيخ الحاكم أبو علي من الدبوري ترجم له الشيخ السرسالي ترجم له اذكروا اسمه اللي يطلع أبو علي بن يزيد الحسين واحد واحد الحسين بن علي بن يزيد الحسين الحسين بن علي الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن ابن يزيد شيخ الحاج هذا نفسه شيخ الحاج حاكم المستقبل مستدرك اي نعم حسن اي اخوان نفس الاخرى اخوان نفس الاخرى